بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في فقه المعاملات المالية في صحيفة 302، كنا تكلمنا في المرة الماضية عن عقد السلم، بيع السلم، وحديث اليوم عن بيع الاستصناع. ذكرنا في البحث الماضي أن صور السلعة والثمن من حيث التأجيل والتعجيل في البيوع لها 4 صور. أحيانا تكون السلعة حاضرة والثمن حاضر، وهذا هو أصل البيع. أبيعك كتابي هذا 100 ليرة، تأخذ الكتاب أنت الآن وتعطيني 100 ليرة. السلعة حاضرة والثمن حاضر، هذا بيع جائز. أحيانا تكون السلعة حاضرة والثمن مؤجل، هذا اسمه بيع الأجل وهو جائز. إما أن يكون الثمن مؤجل كاملا، يعني أبيعك بكتابي 200 ليرة سورية تعطيني إياها مع مطلع الشهر القادم، هذا بيع بأجل إلى أجل، بيع جائز. وأحيانا يكون الثمن مقسط أقساطا، كل شهر تعطيني 10 10 10 10، كمان جائز. السلعة حاضرة والثمن آجل. أحيانا بيكون بالعكس، الثمن حاضر والسلعة آجلة، هذا اسمه بيع السلم. أعطيك الثمن كاملا الآن وأنت تأتيني بالسلعة الموصوفة بالذمة وصفا محكما لا يوقع نزاعا، مثلا بعد شهر أقول لك أنا بدي سيارة كيا نوع كذا، موديل كذا، لون كذا، مواصفات كذا، كم ثمنها؟ تقول والله 700 ألف. أقول هي 700 ألف متى التسليم؟ تقول التسليم بواحد الشهر، الثمن حاضر والسلعة آجلة، هذا اسمه بيع السلم. وأحيانا يكون السلعة غائبة والثمن غائب، السلعة آجلة والثمن آجل، هذا محرم، اسمه بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ، محرم. يعني إذا 2 حاضرين جائز، وإذا أحدهما حاضر والثاني غائب جائز، إذا كلاهما غائبان حرام. الآن في بيع السلم مر معنا في البحث الماضي الثمن كله لابد أن يكون موجودا. الآن أقول لك أنا أريد أن أشتري منك 1000 كيلو قمح، تسلمني إياهم مثلا في مطلع الشهر الرابع، قديش ثمنهم؟ تقول لي والله بحسب لك الكيلو ب20 ليرة، 20 ألف ليرة سوري، أدفع لك 20 ألف الآن وتأتيني بهذه السلعة بالموعد المحدد. طيب، لكن ماذا لو كانت، هل يجوز دفع هذا المبلغ 20 ألف على أقساط؟ يعني أدفع لك الآن 5000 رعبون، وبعد كم يوم بعطيك 2000، وبعد جمعة بعطيك 1000، بحس بس نوصل إلى الوقت المحدد أكون سددت السعر. في بيع السلم لا يجوز، لكن الآن في بيع اسمه بيع الاستصناع سنتكلم منه، يجوز فيه تقسيط هذا الثمن والسلعة بتكون آجلة، لكن هذه السلعة لها شروط أنها تصنع صناعة سيأتي معنا. الاستصناع تعريفه ومشروعيته وخواصه المميزة عن السلم. الاستصناع عند الجمهور بمعنى السلم، لكن عند الحنفية وحدهم هو عقد مستقل عن السلم. وما يفتى به الآن وما يعمل به الآن في المجامع الفقهية هو رأي الحنفية أنه عقد مستقل ما علاقة له بالسلم، يشبهه. تعريفه هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة، أو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا، كأن يطلب المستصنع وهو المشتري أو المستأجر، من الصانع وهو البائع أو العامل كنجار وحداد ونحوهما من الحرفيين، صناعة شيء معين بأوصاف محددة من مفروشات أو مكتبات أو مقاعد أو حلي أو معدات أو آلات مثل الأنابيب والكابلات ونحوها، مقابل ثمن معلوم عملا بما يجري به العرف، وتكون المواد الأولية الخام عادة من الصانع، وينعقد بالإيجاب والقبول بين المستصنع والصانع. يعني أنا بدي فصل غرفة نوم. الأصل في البيوع أن يكون المبيع موجودا، لا يجوز بيع المعدوم. بس حقيقة أن الآن لما عم فصل أوضة نوم عم بروح لعند النجار بقول له أنا بدي أوضة نوم مثل هالنموذج هذي اللي بهالكتالوج، بيقول لي حاضر ببيعك يا، بس هي ما موجودة، معدومة. ماشي، وبيع المعدوم بالأصل لا يجوز، لكن استحسانا ولمصلحة الناس بمثل هذه العقود أجاز الإمام أبو حنيفة مثل هذا العقد وسماه عقد استصمام، عقد بين المستصنع أنا والصانع اللي هو النجار على صناعة غرفتنا. الآن نحن منتفق على كل مواصفات الغرفة، وممكن نتفق على زمن التسليم أو لا نتفق على زمن التسليم، ونتفق على السعر. والله يا أخي غرفة النوم هاي بتكلف 80,000، الآن أنا بعطيه دفعة 5,000، وبعدين كل جمعة بعطيه 5,000 حسب ما نتفق، وبالأخير أنا بستلم الغرفة إما أن أكون سددت كل الحق أو بيبقى له عندي أقساط. طبعا هو بده يجيب كل المواد وكل الأدوات، فهذا عقد جديد، ليس هو عقد سلام. السلام لازم أنت تدفع المبلغ كاملا الآن، هذا من استصنع ما بندفع كاملا الآن. ليس هو عقد إجارة أنه أنا استأجرته يشتغل عندي، لأنه بالإجارة الأجير ما بيجيب المواد، أنت بتجيب كل شيء والأجير بس عنده حرفته اليدوية، هي الإجارة. هذا اسمه عقد استصنع. إذا تعريفه عند الحنفية عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة، يعني موصوف في الذمة، أو عقد مقاولة مع أهل الصنع على أن يعملوا شيئا، كأن يطلب المستصنع من الصانع كنجار وحداد ونحوهما من الحرفيين صناعة شيء معين بأوصاف محددة من مفروشات أو مكتبات إلى آخره، مقابل ثمن معلوم عملا بما يجري به العرف، وتكون المواد الأولية الخام عادة من الصانع، وينعقد بالإيجاب والقبول. اصنع لي غرفة نوم ب80,000 هيك نموذجة، بيقول لي قبلته بالإيجاب والقبول بين المستصنع والصانع، وهو عقد الاستصناع مشروع لحاجة الناس إليه، قياسا على عقد السلام الوارد على بيع شيء معدوم غير موجود عند التعاقد. يعني هلا ببيع السلام كمان هذا مستثنى من بيع المعدوم لحاجة الناس، الناس احتاجوا إلى بيع السلام فأجازه الشارع. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فاستثنى الشرع بيع اسمه بيع السلام لحاجة الناس مع أنه بيع معلوم. كذلك قاسوا عليه الحنفية عقد الاستصناع، قاسوا عليه الحنفية عقد الاستصناع، فهو بحكم القواعد العامة ليس بيعا لأنه بيع معدوم، يعني ما فينا نقول هذا بيع، لأن البيع لابد أن يكون المبيع موجود هذا معدوم، ولا هو إجارة على عمل. ليش؟ لأن الصانع يصنع المادة، يضع مادة الشيء المصنوع من عنده أو من ماله، أما بالإجارة أنت لازم تجيب له المادة. وليس هو مواعدة ملزمة للطرفين، وإنما هو على الراجح مشروع استحسانا على أنه بيع للعين المصنوعة لا لعمل الصانع، ويجمع بين صفتين، صفة بيع السلام لوروده على مبيع غير موجود، وصفة البيع العادي لأنه لا يجب تعجيل الثمن خلافا للسلام. السلام بدك تعجيل الثمن لاشتماله على عمل مع بيع المواد فأشبه الإجارة، وفي الإجارة يجوز تأجيل الأجرة. طيب الآن يقول في الصحيفة 304 نوعا الاستصناع وطريقة إبرامه. الاستصناع في له نوعين، في استصناع عادي في استصناع موازي، هنطلع عليهم. الاستصناع الأصلي أو العادي هو المعتاد بين الناس، مثل اللي بيصنع لك غرفة نوم، مثل مرات أنت بتجيب مهندس مشان إعادة إكساء بيتك، تتفق أنت وياه على كل التفاصيل، أنه أنا بدي أعيد كسوة بيتي، بدي بلاط هيك نوعه، رخام هيك نوعه، صحية هيك، كهرباء هيك، الدهان كذا، الخشب بدي أفعل كذا، عمل لي الحساب، بيعمل الحساب بيقول لك هذا بده يكلفك المبلغ الفلاني، بتقول له ماشي. كمان هذا عقد استصناع. مرات أنت بتطلب من صاحب معمل الجرابات أنه اصنع لي مثلا 10,000 دزين جرابات بالمواصفات المعينة النوع كذا، بيقول لك ادفع رعبون وكل جمعة من مرة وقيمة الاستلام بتاريخ كذا. هذا كله اسمه عقد استصناع. البيع لابد يكون شيء موجود، أما وإنه الآن معدوم هذا اسمه عقد استصناع. والحقيقة الآن الناس كثير تمشي بهذا العقد وتحتاجه. الاستصناع الأصلي هو المعتاد بين الناس كما وضح في تعريفي، حيث يتم الاتفاق بين المستصنع والصانع على صناعة شيء معين بأوصاف محددة يتم إنجازه وتسليمه في المستقبل، ويصح كونه حالا أو مؤجلا. هذا الاستصناع الأصلي. وأما الاستصناع الموازي، مرات بيجي رجل لعندي بيقول لي أنا بدي تصنع لي 1,000 جوز جرابات أو 1,000 دزين جرابات مثلا، نوع كذا وماركة كذا، يعني بنحدد كل المواصفات، قديش بدك هون تحسب لي هون؟ فأنا بقول له خير، برد لك جواب، أنا مالي ما بشتغل بالجرابات، بس في إلي صلات كتير كبيرة مع معامل الجرابات، بعرف أنه الأستاذ أبو أويس عنده معمل جرابات، روح لعنده بقول له يا أستاذ أبو أويس أنا بدي جرابات تصنع لي هون بهالمواصفات، نفس المواصفات التي قالها لي هذا الأخ، قديش بتحسب لي هون؟ بيقول لي والله أخي بحسب لك أنا الدزينة بمئة ليرة، ألف دزينة مئة ألف، إيمت بتسلمني ياهن يا أستاذ أبو أويس؟ والله بسلمك ياهن بعد شهرين. ماشي. فأنا بلتفت لعند هذا الرجل بقول له أخي أنا حب أمن لك ياهن بالمواصفات اللي أنت قلت عليها، بسلمك ياهن بعد شهرين ويومين، وبدي أنا حقهن 120,000. ماشي، أنا أخذتهم 100,000 لو بدي أخذهم يعني هلأ ضمن الدراسة، وبيعهم 120 الآن بناسبك بناسبك. فيجري هذا الرجل بيني وبينه عقد استصناع عادي، وأنا أذهب إلى الأستاذ أبو ويس بجري عقد استصناع آخر مستقل عن هذا، هذا بيسموه عقد استصناع موازي. فأنا بستلم البضاعة منه بعد شهرين وبسلمك ياها بعد شهر ويومين، عقد استصناع موازي اسمه، بس كلا العقدين مستقلين، بحيث لو انه الاستاذ ابو اويس ما سلمني البضاعة او طلعت البضاعة مخالفة للمواصفات، هذا الرجل ما له علاقة، هو علاقته معي، فانا مثلا واعطيته البضاعة انا اغرم النقص او الزيادة او الاصلاح او الاضرار التي تقع. الاستصناع الموازي هو الذي يتم بين البنك في العقد الأول بصفة كونه بائعا، وبين صانع آخر يتولى صنع الشيء بمواصفات مشابهة للمصنوع المتفق عليه في العقد الأول بصفة كون البنك مستصنعا من الباطن، ويتولى صنع الشيء بمقتضى الاستصناع الموازي دون أن يكون هناك أي ارتباط بين العقدين، فلا توجد علاقة حقوقية أو مالية بين المشتري النهائي الفعلي وبين الصانع البائع الفعلي. الحقيقة ما أنا مثلته في هذا المثال هو ما يقوم به البنك الإسلامي. البنك الإسلامي هو أحيانا يفعل هيك، يقوم بدور الاستصناع الموازي، هو بيروح بيتفق مع فيه، هو له صلات منيحة مع تجار بأنواع مختلفة، وبالمقابل في ناس بدون يشتروا من عنده. بالطبع أنا باخدهم من عند أبو أويس، أنا البنك بمية، ممكن بيعوا يا هذا بالاستصناع الموازي بيعوا يا هون ب200,000 بس لفترة أطول، أنا بنك معي مصاري بقدر بعطيه للأستاذ أبو ويس 100,000. طبع هو لما بيجي المبلغ نقدي بيطلب سعر أقل من لو بده يجي على أقساط طويلة، أما أنا كوني بنك عندي كتلة نقدية بدفع المية مباشرة وبيجي ببيعها لهذا الرجل، هو ما بيقدر يدفعها مباشرة، بقول له خير إن شاء الله بتجيب لي حقها على سنة، بس بدي 200 حقها تعطيني، فأنا بكون كسبت، يعني اشتريت ب100 وبعت ب200. والبنك الممول لعملية الاستصناع يستخدم أحد طريقين، إما شراء بضاعة ما بعقد استصناع ثم بعد تسلمها يبيعها لآخر بثمن نقدي أو مقسط أو مؤجل لأجل معين، وإما بأن يعقد البنك بصفته بائعا عقد استصناع مع راغب شراء سلعة معينة مثل كابلات الكهرباء، ثم يلجأ إلى إبرام عقد استصناع موازي بصفته مشتريا مع صانع يصنع الشيء الذي التزم به في العقد الأول، وهو في مثالنا الكابلات، وذلك إما حالا أو مؤجلا. والبنك في الاستصناع الأول يحسب كلفة المادة المستصنعة في الاستصناع الموازي ويضم إليه الربح المناسب، كما أنه يراعي مسألة الأجل الذي يتم به تسليم السلعة، حيث يكون أجل التسليم مثل أو أبعد من الأجل الذي سيتسلم فيه السلعة في عقد الاستصناع الموازي. ويجوز للبنك تفويض المشتري الفعلي في تسلم السلعة والتأكد من مطابقة المبيع للمواصفات التي طلبها في عقد الاستصناع الأصلي أو الأول، ولا يكون كل طرف مسؤولا إلا أمام الطرف الذي تعاقد معه. يعني من الممكن يجي أبو ويس يقول لي أنا يا بنك إسلامي بسلمك هالبضاعة ب1/1/2009، فأنا مشان ما أروح أسلم هالبضاعة واستأجر له مستودعات حط عندي بالمستودعات وبعدين سلمها لهذا الرجل ب10/4، وبجوز على الطريق تتلف أو تهلك أو ينزل عليها أمطار أو يعني أثناء النقل يتكسر شيء منها، أنا هذا هو الرجل المشتري الأصلي، فأنت إيمت حتسلم إياها ب1/1/2009، فبدل ما أنا إجي استلمها منك أنا البنك، فبقول له لهذا الأخ أخي أنا حبوك لك روح استلم البضاعة من عند فلان، أنا حاطط البضاعة عند فلان روح استلم، عرفت علي؟ فكمان هذا جائز. الآن شروط الاستصناع، إذا واحد بيناتنا بده هو يستصنع شيء أو بده يكون صانع أو مستصنع، شو الشروط؟ يشترط لصحة الاستصناع ما يأتي: أولا بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفاته المطلوبة، كما يشترط ذلك في كل مبيع، منعا من الجهالة التي تفضي إلى نزاع. يعني ما بصير أنا بقول له والله اصنع لي جرابات، شو نوعون شو مادتون شو عددون، لأنه إذا ما حددنا بدأ تفضي إلى نزاع. اثنين أن يكون الشيء المطلوب مما يجري فيه تعامل الناس في صناعته صنعا، ولا يصح فيما لا تدخله الصنعة كالحبوب والفواكه واللحوم الطازجة، فهذه تباع في الذمة سلما للصنعة. يعني بده يكون من الأمور التي تدخل فيه الصناعة، أما إذا أمر لا تدخل فيه الصناعة كالحبوب والفواكه واللحوم هي تباع ما بيصير بعقد الصنعة، بده تباع بالشيء اللي أخذناه في الدرس الماضي عقد سلم، تعطيني حقك كلها هلا وبسلمك ياها مثلا ب1/4/2009، بس بدك تدفع كل حقها هلا، ما بيجوز دفع على أقساط. ثالثا يكون الاستصناع في الأموال القيمية التي تصنع بمواصفات خاصة ويمكن ضبطها بالوصف، فيكون المصنوع شيئا من الأعيان، على عكس السلام كما تقدم لا يصح إلا في الأموال المثلية التي تقبل الثبوت دينا في الذمة، وهي المكيلات والموزونات والذرعيات والعدديات المتقاربة. هذا المعنى قريب من المعنى رقم ثانيا. رابعا تكون مادة الشيء المصنوع من الصانع، انت بدك تأمن أستاذ أبو ويس هو بدي أمن الخيوط، هو اللي بدي يقدم المكنات، هو بدي يقدم اللواصق، هو اللي بدي يقدم الأصماغ، ما لي علاقة بشيء. تكون مادة الشيء المصنوع من الصانع، فإذا كانت من المستصنع أنا رحت قدمت له الخيوط وقدمت له المكان اللي يشتغل فيه، فتحول العقد من استصناع إلى إيجار، يصير أجير عندي، تعال أخي أنا حب أمن لك الورشة وحب أمن لك المواد، بس أنت فصل لي إياه لدون. فإذا كان هيك بياخذ مني إجرة شهرية مثلا، أو بياخذ مني إجرة على القطعة، أنا كل قطعة أخي بدي لي رسول، ليس عقد استصناع. خامسا يبين في العقد مكان تسليم المبيع إذا احتاج إلى مصاريف نقل. يعني في مرات أنا رح بطلب بضاعة من الصين، معمل بالصين يصنع لي مثلا يطبق لي كمبيوترات، بدي شيء 100,000 جهاز، لابد نتفق انه اخي وين مكان التسليم، بميناء سوريا لما بالصين، لانه هذه المسافة وهذا النقل كله له قيمة. بس في مرات بيكون الأمر يسير، يعني أنا صاحب غرفة أو النجار يبدو يفصل لي غرفة النوم على باب بيتي، ما بيتكلف شيء. أنا والذي أخذت به المجلة أن الاستصناع جائز سواء حدد فيه أجل أو لم يحدد، وهو قول الصاحبين صاحبي أبي حنيفة. يعني هلا بيصير أنا استصنع، أقول لك أخي أنا بدي تصنع لي 10,000 دزينة أو 1,000 دزينة، إيمت بتسلمني ياهم؟ اتفق أنه أخي أنا بسلمك ياهم بواحد أربع، بيصير حددنا الأجل. وبجوز ما نحدد أجل، أنه أخي أنا بدي منك 1,000 دزينة بسحبهم منك أول بول، كل أنا ما بدي الطلبية ببعت لك، يعني الشباب بيحملون عندك، وبجوز ما نحدد أجل. إذن يجوز عقد الاستصناع سواء حدد فيه أجل أو لم يحدد، وهو قول الصاحبين. واشترط أبو حنيفة أن لا يذكر فيه أجل وإلا صار سلما، والأجل بس ما يؤخذ به قول الصاحبين، أنه بتحب تحدد بتحب ما تحدد ماشي الحل. والأجل شهر فما فوقه، فإن كان أقل من شهر كان استصناعا إن جرى فيه تعامل أو كان القصد من ذكر الأجل الاستعجال بلا إمهال. ويصح كون الأجل قصيرا أو طويلا، وإذا ذكر فيه أجل وجب تعيينه، أنه لبعد 3 أيام بعد أسبوع، منعا من الجهالة المفضية إلى المنازع بين الطرفين. هلأ الحقيقة موضوع الجمعيات السكنية معظم البيوع فيها عقود استصناع، يعني أنت كأنك بتقول له الجمعية السكنية أو للمهندس المقاول اصنع لي بيتا مواصفاته كذا بالمكان الفلاني، قديش حقه؟ والله المبلغ كذا. طيب إيمة التسليم؟ في مرات ما بيبان التسليم، بيقول لك أخي نحن عم نشتغل بس يجهز تستلم البيت. في مرات بيقول والله التسليم بعد 5 سنين، التسليم بعد 10 سنوات. هذا جائز وهذا جائز. ولا يشترط في الاستصناع تعجيل الثمن، مش رب تعطيني كل المبلغ، لا، وإنما يصح أن يكون معجلا أو مؤجلا أو مقسطا، ويتم الاتفاق عليه عادة بدفع عربون على أنه جزء من الثمن، ويؤخر الباقي إلى وقت تسليم الشيء المصنوع. أحكام الاستصناع وصفته. للاستصناع أحكام أهمها ما يأتي. 1، يترتب على الاستصناع ثبوت الملك للمستصنع في العين المصنوعة في الذمة، وثبوت الملك للصانع في البدل أو الثمن المتفق عليه. يعني أنا الآن قلت لك اصنع لي بيتا بهالجمعية السكنية تبعكم بالأرض الفلانية، فأنت قلت لي ماشي بدأ ماشي، هات الدفعة أولى 60,000، هي 60,000 كل شهر بتعطيني 5,000 أو 10، كل ما صار معك دفعة أخي بعتني. فما إن هلا أنت لسه ما بدأت، لا طلعتوا بالأرض ولا شيء، لسه عطي خرائط الشارع، ما إن ساوينا عقد بيني وبينك ثبت لي ملك البيت، ما إن عقدنا عقد الاستصناع ثبت لي ملك البيت وثبت لك ملك هال60,000 أو هالدفعات الشهرية. شو هذا الكلام معناه؟ معناته إذا أنا الآن أردت أن أبيع هذا البيت لسه ما طلع يجوز لأنه أنا ملكته، عرفت؟ فبالتفت أنا مثلا بجوز هلأ أكون دافع 80,000 100,000، بيجي فلان بيقول لي أنا بدي أشتري اسمك أو مكانك، يعني بيقول له إيه بدي بيعك يا ب 150، جائز، شايف؟ لأنني ملكته. لا يجوز في الشرع أن تبيع ما لا تملك. هلأ ما إن أجريت عقد الاستصناع أنا ملكت. الآن كذلك لا يجوز في الشرع بيع ما لم يضمن، بس هذا الشيء عند الإمام مالك خاص بالمطعومات، أما بالعقارات بيصير. طيب 2، يكون حكم الاستصناع. هلأ أنا قلت له الأستاذ أبو ويس اصنع لي 1,000 دزين تجرابات، قام قال لي ماشي واتفقنا على كل التفاصيل وقبض مني دفعة 1,000 ليرة سوري. الآن أنا ملكت هالألف، ليس له لو إجا واحد غيري مثلا أن يبيعه نفس الألف، هدول لإلي. إذا إجا واحد قال له أنا بدي هالألف اللي أنت عم تساويهم عجبوني والله، لازم يقول له هدول مو لإلي، هدول للدكتور، روح لعنده اشتريهم منه. عرفت علي؟ له أن يبيع مثلهم، بس هدول يلي عم يصنعون الآن إلي. سيمر الآن، بس في لف يعني إشارة على هذا. يكون حكم الاستصناع في حق الصانع ثبوت الملك اللازم للمستصنع في الشيء المصنوع إذا رآه المستصنع ورضي به، ولا خيار له، ويثبت حكم العقد بالنسبة للمستصنع إذا أتى الصانع بالمصنوع على الصفة المشروطة. هلا لو أنه جاء أويس صنع حسب المواصفات، نحن المواصفات كلها مكتوبة، هو فعلا ساوى 1000 جزينة، صار له يشتغل شهر أكثر أو أقل وجابهم، ليس لي أنا أن أقول له بتعرف أنا غيرت رأيي ما عاد بدي ياهم. خلاص أنت اشتريت، أنت الآن ما دام هو جاءني بها موافقة للمواصفات وأنا رأيتها ورضيت بها، أو موافقة للمواصفات، لو أنا لا ما لي رضيان بها بس موافقة ما خالفوا، ليس لي أن أقول أنا ما بدي ياهم هدول، خلاص أنا شرعا ملزم فيهم. وهو يملك الآن 800,000 ليرة سوري، أنا في برقبتي دين له هال100,000 ليرة سوري أو الأجزاء التي بقيت من الدفعات، ما بصير يقول له قلبنا غيرنا رأينا، لأنه هو ربما ما كان صنعهن أبدا، ما له مصلحة يصنع. 3. يجوز للصانع تقديم الشيء المصنوع بحسب المواصفات المطلوبة سواء من صنعه أو من صنع غيره، لأن المعقود عليه هو دين في الذمة. لعل الأستاذ أبو أويس يعمل دراسة يشوف أنه إذا هو بده يصنع الإجرابات بالمواصفات اللي أنا قلت له، مثلا يكلفوا 80,000، هو قال لي 100,000، يعني شايف قليل الربح تبعه مثلا، فصح له يشتري نفس الإجرابات بنفس المواصفات من جاره عندهم مكدس بالمستودع، وب60,000 حيبيعوا ياهم، فراح شو اشتراهم من جاره ب60,000 وجاب لي ياهم، قال لي تفضل. ليس لي أنا أن أقول له أخي هدوم مو أنت صنعتهم، هدوم اشتريت لي ياهم، ما داموا ضمن مثل المواصفات المطلوبة نفسها وما يعني ما في أي مخالفة، فله أن يصنعها بنفسه وله أن يصنعها أي واحد. هذا ما يفعله البنك الإسلامي، البنك الإسلامي ما بيصنع، البنك الإسلامي بيتفق معك على صناعة شيء وبيروح بيتفق مع واحد تاني يصنع. فبيجوز للصانع أن يصنع الشيء بنفسه أو بغيره. يجوز للصانع تقديم الشيء المصنوع بحسب المواصفات المطلوبة، بس بشرط أنه يكون وفق المواصفات سواء من صنعه أو من صنع غيره، لأن المعقود عليه هو دين في الذمة. 4. أخذت المجلة، هذه مجلة الأحكام العدلية، هي عبارة عن كتاب فقهي أنشئ في زمن الدولة العثمانية، الفقهاء قننوا فيه المادة الفقهية بأسلوب يساير القوانين الوضعية، سموه مجلة الأحكام العدلية، يعني جعلوه مثل المواد القانونية، المادة الأولى والتفريعات على هذه المادة وما إلى ذلك. أخذت المجلة، مجلة الأحكام العدلية، برأي أبي يوسف رحمه الله في أن عقد الاستصناع لازم للطرفين، ما بيصير تقلب أنت بعد جمعة أنت أو أنا، لأنك بتسبب لي ضرر إذا أنت قلبت أو أنا قلبت، أن عقد الاستصناع لازم للطرفين دفعا للضرر عن الصانع كما تقدم، فليس لأحدهما الرجوع عما التزم به، ولا خيار للمستصنع إذا جاء الشيء موافقا للمواصفات المطلوبة. فإن جاء المصنوع مغايرا للأوصاف المطلوبة كان المشتري المستصنع مخيرا بمقتضى خيار الرؤية. هلا إذا أنت رح جبت لي بضاعة غير اللي أنا اشترطنا عليها المواصفات، أنا بالخيار بجوز تعجب طلع هيك لك ماشي الحال أخي عجبتني هاته، بجوز لك والله بدك تحسم لي شوي، بجوز لك لا والله ماني مصلحة فيها كلها خدها أخي، ما نحن مو هيك اتفقنا، نحن اتفقنا على شيء تاني. إذا مغايرا المواصفات. 5. للصانع أن يبيع المصنوع لغير المستصنع قبل عرضه عليه، ولا يتعلق حق المستصنع في الشيء المصنوع إلا بعرضه عليه من الصانع. يعني هلأ أنا اتفقت مع الأستاذ أبو ويس أنه بده يجيب لي ألف جوز بواحد أربعة. راح هلأ هو عم يشتغل فيهم، إجا زبون عجبوه هدول البضاعة، قال له أنا بدي هدول وبدي إياهم، يعني بدي بيومين تعطيني إياهم ألف جوز. هلأ الحقيقة أنا علاقتي معه بألف جوز بواحد أربعة بده يجيب لي إياهم، هدول اللي هنين بواحد أربعة بصير أنا بقدر حاسبه إنه ليش أنت تأخرت علي. أما قبل الواحد أربعة بجوز هو هلأ يبيعون خلال يومين يساوي لي دفعة جديدة لإلي. عرفتوا علي؟ هنا. هلأ في فقرة ترديد الثمن في عقد الاستصناع. يجوز ترديد الثمن في الاستصناع. شو يعني ترديد الثمن؟ يعني إنه يكون في عدة أثمان، إنه أخي إذا بدك سلمك ياهم بعد أسبوع هدوم بمئة ألف، إذا بعد أسبوعين تسعين ألف، إذا بتمهني شهر بثمانين ألف. أنو بدك ترديد الثمن؟ يجوز ترديد الثمن في الاستصناع بحسب موعد إنجاز المصنوع، كأن يحدد الثمن بمئة إذا كان تسليم المصنوع بعد شهرين، وبمئة وعشرين إن كان بعد شهر، وذلك قياسا على الإجارة، ولأن من تكييفات الاستصناع أنه من قبيل الإجارة أو في معناها، ولذا لم يجب فيه تعجيل الثمن كما لا يجب تعجيل الأجرة. وقد نص الحنفية والحنابلة وغيرهما على جواز الاتفاق في الإجارة على أنه إذا أنجز المستأجر المنفعة في يوم فله درهمان، وإن أنجزها في يوم فله درهم. وهذا ما ورد في الفتوى رقم 7 من فتاوى البركة 13 للاقتصاد الإسلامي، جاء فيها ما يسوغ الفتوى، وهو أن هذا الترديد يوجد حافزا لسرعة الإنجاز ولا يترتب عليه محذور، لأن المستحق للصانع معلوم وهو الثمن الأدنى، والفرق يستحق بتحقيق ما ربط به. يعني ما في مشكلة أنه يكون في ترديد بالثمن. الآن فقرة ختامية، يقول الاستصناع وأداة استثمار في الصناعات المتطورة وفي تشييد المباني. الاستصناع أحد أدوات الاستثمار الناجحة قصيرة الأجل، وهو كما عرفنا عقد اشترى به شيء مما يصنع صنعا، يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده بأوصاف معينة وبثمن محدد يدفع عند التعاقد أو بعد التسليم أو عند أجل محدد، وهو كالسلم بديل للسندات وشهادات الاستثمار. وقد انتشر انتشارا واسعا في العصر الحديث، فلم يقتصر على الصناعة البسيطة العادية كصناعة الأحذية والجلود والنجارة والمعادن والأثاث المنزلي من مفروشات المنازل والخزائن والمكتبات والمقاعد والمساند والصناديق، وإنما استفيد منه في تقديم صناعات متطورة حديثة كصناعة الطائرات والبواخر والسيارات والقطارات وغيرها، بل إنه أصبح أداة مهمة في توفير المنازل والمساكن وتشييد المباني والجامعات والمدارس والمشافي والسكنات العسكرية ونحوها، مما يمكن ضبطه بالمقاييس والمواصفات المتنوعة، ومنها الصناعات الغذائية المحفوظة بالتعليب وتجميد المنتجات. الآن ممكن تضع خط، وأصبح شراء البيوت السكنية على الخريطة بعد صدور الرخصة الرسمية من الحكومة معتمدا على عقود الاستصناع. يعني الآن تسأل أنت بجوز شراء بيت على الخريطة؟ هو بالأصل مثل ما حكينا دائما المبيع لازم يكون موجود، هذا معدوم. يعني أنا ما عم بيعك على الخريطة ما في شيء، هوا شو هذا عم بيعك؟ هذا اسمه عقد استصناع، هذا مثل عقد السلام، يعني استثني من هذه القاعدة أنه لا يجوز بيع المعدوم لحاجة الناس له. إذن أصبح شراء البيوت السكنية على الخريطة بعد صدور الرخصة الرسمية من الحكومة معتمدا على عقود الاستصناع. واستطاعت المصارف الإسلامية اعتماد الاستصناع أداة استثمار ومجالا لتمويل الحاجات العامة والمصالح الحيوية والنهوض بأنشطة الاقتصاد الإسلامي. ويغطي عقد الاستصناع ما يعرف حديثا بالمقاولات أو التعهدات لإنجاز مبنى أو مصنع أو مدرسة ونحو ذلك، ويشمل أعمال المقاول وأجوره وأتعابه المتعلقة به. معظم ما يفعله المهندسون المقاولون عقود استصناع. ويعد بيع الطاقة الكهربائية لدولة أو جهة أو مؤسسة أو مصنع بيعا مؤجلا فيه التسليم من قبيل الاستصناع. هلأ الدول عم تعتمد عقود الاستصناع هذه في التعاملات، يعني مثلا الآن حكومة معينة بدها تساوي محطات لتحلية المياه، بس حكومة ما معها مصاري تدفع وتنشئ ولا عندها خبرات مثلا لإنشاء، فبتروح تتعاقد مع مؤسسة أو مع دولة تانية أو مع مؤسسات خاصة، إنه تعالوا لكم نحن بدنا ننشئ محطة تحلية مياه، تعالوا أنتوا يا هالشركة أنجزوا لنا هذه المحطة بالمواصفات، بضبطوا له المواصفات المعينة، وبعد ما بتنجزوها أو اعملوا لنا دراسة مالية قديش بتكون حقها، بيقولوا لهم بدنا حقها مثلا 100 مليون. طيب احنا كل شهر نعطيكم مليون مليون مليون مليون. أو بيقولوا لهم بدال هالمئة مليون تبعكم حنخليكم تستثمروا محطة تحلية المياه لمدة 10 سنوات بعدين بتسلمونها. أيوة يعني هلا الآن شركات الاتصال الخاصة تنشئ هي شركة الاتصال، بتشغلها، تستثمرها بدل أتعاب، تستثمرها هالعشر سنين أو 12 سنة أو أكثر أو أقل بالاتفاق، بعدين بتسلمها خلاص للحكومة مثلا أو جهة تانية. هذا كله استصناع، يعد بيع الطاقة الكهربائية لدولة أو جهة أو مؤسسة أو مصنع بيعا مؤجلا فيه التسليم من قبيل الاستصناع الذي هو بيع للمعدوم مع دخول الصنعة فيه، فهو عقد على الشيء والصنعة، ولا يشترط فيه تعجيل الثمن خلافا للسلم. بيع السلم بدك تعجيل الثمن كما تقدم، لأن وجود الصنعة يجعل الاستصناع أشبه بالإجارة، وهي على منافع معدومة تستوفى شيئا فشيئا، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة. وإن وجد بين المنتج والمستهلك وسيط أو طرف ثالث يشتري الطاقة الكهربائية بثمن حال ثم يبيعها للجهة المستفيدة بثمن مؤجل، فإنه يتم بعقد استصناع موازي يحقق لهذا الوسيط هامش ربح، لكن بشرط عدم وجود أي ارتباط بين العقدين منعا من عدم جواز اشتراط عقد في عقد. وإذا تأخر الوسيط في التسليم لسبب طارئ جاز إلزامه بالتعويض على أساس الشرط الجزائي. لا هم كمان ضعوا خط، وهو جائز شرعا في المقاولات أو أداء الأعمال وليس في المعاوضات على النقود. يعني هلأ أنا ممكن أطلب مثل مثالنا من الأستاذ أبو ويس يصنع لي 1000 دزين تجرابات، وبحط شرط جزائي ومنكتب كل شيء أنه أخي 100,000 هدول حقهم. طيب التسليم بواحد 4، كل أسبوع تأخر تتغرم مثلا 3%، هو وافق عليه شرط جزائي، فإذا تأخر بيتغرم بهذا الرقم. أنا ممكن أطلب من مقاول يكسي لي بيت أو ينشئ لي بيت، ونتفق على زمن التسليم وكل المواصفات، ونحط شرط جزائي، ومر معنا بحث الشرط الجزائي. الشرط الجزائي جائز في المقاولات أو أداء الأعمال، ولا يجوز في المعاوضات المالية على النقود. بالديون ما بيجوز شرط جزائي، يعني أنا بدينك 1,000,000 ليرة ترجع لي إياهم بعد براس السنة، إذا بتتأخر بتدفع غرامة 2% لا يجوز لأنه هذا ربا. أما بعقود الاستصناع جائز الشرط الجزائي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.